السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم الحديث، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فيقول الحافظ بن حجر الأسقلاني غفر الله له وشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتابه بلوغ المرام في كتاب البيوع باب الشركة والوكالة، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خان خرجت من بينهما. رواه أبو داود والصحاح والحاكم. هذا حديث في هذا الباب، باب الشركة. والشركة أنواع، وعلى حسب أنواعها وتعددها فإنه يجب على الشريك أن يكون أمينا وحريصا على مصلحة شريكه، كما أنه حريص على مصلحته، فهذا من الأمانة ومن أسباب نزول البركة للجميع. ولذلك في هذا الحديث يقول الله عز وجل في هذا الحديث القدسي: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما الآخر، يعني أن الله عز وجل يكون معهم بتأييده وإحاطته وحفظه لهم وإنزال البركة. ما لم يخن أحدهما الآخر، ما دامت الأمانة بينهم متبادلة وكل منهم ينصح لصاحبه ويريد الخير له كما يريد لنفسه، فإن الله عز وجل يحيطهم بحفظه ورعايته وعنايته. أما إن خان أحدهما الآخر وفسدت النية، فإن الله عز وجل ينزع يده منهم، ينزع البركة ويتخلى عنهم، لأن الله لا يحب الخائنين. فالخيانة من صفات المنافقين، والأمانة من صفات المؤمنين. وكما جاء في الحديث: البيعان بالخيار ما لم يخون أحدهما الآخر، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. فإذا هذا الحديث يدل على مشروعية الشركة، وأنها من العقود الجائزة إذا بنيت على الصدق والأمانة والإخلاص، ولم تخالف الشرع في أحكامه وشروطه. فيستفاد منه إذن مشروعية الشركة، وأنها من العقود الجائزة التي ينبني عليها مصالح الناس في المعاملات. والثاني أن من أسباب حصول البركة والأرباح والكسب الطيب الصدق والأمانة، والثالث أنه من أسباب محق البركة حصول الخيانة بعضهم لبعض، فإن الله عز وجل يتخلى عنهم ويتبرأ منهم فتحل بهم النكبات. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن السائب المخزومي رضي الله تعالى عنه أنه كان شريك النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، فجاء يوم الفتح فقال: مرحبا بأخي وشريكي. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة. نعم، هذا الحديث يدل على أيضا أن الشركة والاشتراك والمشاركة موجودة قديما وحديثا ودائما، فكان عليه الصلاة والسلام له شريك قبل البعثة، ولذلك لما رأى شريكه وصديقه الذي لم يخنه ولم يتغير عليه رحب به عليه الصلاة والسلام وقال: مرحبا بأخي، يعني أخوه في الدين وشريكه بالمعاملات التي قد جرت بينهم. فهذا مما يدل على أن المشاركة والشركات موجودة، وهي من ما ينبنى عليها مصالح. والشركة لها أنواع، تكون أحيانا شركة بالأبدان، الشركان اثنين أو ثلاثة وأكثر بأبدانهم، يعني يشتغلون في أنفسهم في حرفهم على حسب المهنة التي أعطاهم الله حكمتها وإتقانها. منهم من يكون بناء، ومنهم من يكون حداد، ومنهم من يكون نجار، ومنهم من يكون يحفر الآبار مثلا أو يحتطب حطبا، فيشتركون بالأبدان بهذه الحرف، وما جمعوا فهم فيه شركاء، لا يتحاسبون، يقول أنت أتيت قليل وأنت أتيت بكثير، بعدهم شركة الأبدان فهم شركاء. فلذلك إذا صدق ولم يخفي شيء أنزل الله لهم البركة، فإن كذب أو أخفى شيئا مما حصله من أجرة دخلت الخيانة محقت البركة. هذه شركة الأبدان، لأنهم ما عندهم مال يشتغلون به، وإنما يشتغلون بأبدانهم، كما ذكر ابن مسعود قال: اشتركت أنا وعبد الرحمن بن عوف وعمار وسعد نعم وعبد الرحمن بن عوف عبد الله وعمار وسعد سعد نعم اشتركوا هؤلاء الثلاثة في غزوة بدر. يقول: فما أتيتنا وعمار بشيء، وأتى عبد الرحمن سعد بن أبي وقاص نعم يقول: فأتى بغلامين أو بأسيرين. الشاهد أنهم اشتغلوا بأبدانهم، يعني ما يحصلون عليه. هذه تسمى شركة الأبدان. أما شركة العنان فهي تكون بالأبدان والأموال، يعني كل واحد منهم يضع جزءا من المال على حسب استطاعته وحسب الاتفاق، ويعملون أيضا هم يشتغلون بها، أو يشتغل أحدهم ويجعل له ميزة مقابل عمله إذا كان الآخر ليس له استطاعة على العمل. فهذه تسمى عنان، جمعت بين الأبدان والأموال، والربح على حسب ما اتفقوا. شركة الوجوه هو أنهم ليس عندهم مال أيضا، وليس عندهم استعداد بأن يشتغلوا بأبدانهم في الحرف والمهن، ولكنهم يريدون أن يتاجروا وليس عندهم مال، لكن لهم جاه، يعني يعرفهم التجار، وكل واحد منهم يعرفه أناس معينين من التجار، فكل واحد منهم يأخذ من يعرف بجاهه ومعرفته نوع من البضائع على حسب التيسير والاتفاق. فإذا باعوا وفوا الناس حقوقهم، فهذا مبدأ التجارة عند بعض الناس، يأخذ بجاهه، يستدين دين مؤقت، يقول مثلا أنا أريد أن أشتغل في التجارة لكن ليس عندي رأس مال، أريد أن تبيع علي كذا وكذا من المال، فإذا بعت أعطيك ببعض الثمن وأخذ جديد، وهكذا حتى إن شاء الله يكثر عنده الخير والبركة ويصبح من التجار إذا شاء الله. فهؤلاء يشتغلون بجاههم، وحسب الاتفاق أيضا يكون الربح. أما شركة التفويض فهو تجمع بين أنواع الشركة، ولذلك أن يفوض كل واحد منهم، وكل واحد منهم يفوض الآخر، يعمل بأي طريقة يراها مناسبة، شغل ماله يشتغل في بدنه. فهذه تجمع بين أنواع الشركة، بين أنواع الشركة، لأنه يشتغل بماله وبجاهه وببدنه. المهم أنه أي طريق يرى أنه يكتسب منه مالا حلالا فإنه يدخل فيه، وكل واحد منهم ينوب عن الآخر، قد فوض أحدهم الآخر، ولذلك تسمى شركة التفويض. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر. الحديث وتمامه: فجاء سعد بأسيرين ولم أجي أنا وعمار بشيء. رواه النسائي وغيره. نعم، هذه شركة الأبدان، اشتركوا من حصل شيء يكون فيه شركاء، لكن ما أحد منهم حصل إلا واحد منهم سعد أتى بأسيرين ولم يأت الآخرون بشيء، فصاروا فيه على حسب اتفاقهم. فإذا حصل الصدق والأمانة ما في حسد، يقول كيف أنا أحصل على شيء وأجمع شيء من المال وهؤلاء ما حصلوا شيء ثم يشتركون معي. إذا دخل الشيطان عليه وقال له كذلك نزعت البركة، لأن حب الدنيا رأس كل خطيئة. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه قال: أردت الخروج إلى خيبر فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إذا أتيت وكيلي بخيبر فخذ 15 وسقا. رواه أبو داود والصححة. هذا باب الوكالة، والوكالة معناها التفويض في الأمور، تجوز في كثير من المعاملات والعبادات، في بعض المعاملات والعبادات الوكالة، وهي عقد جائز لكل واحد منهما فسخه، يعني لا يجبر على استمرارها. فالنبي عليه الصلاة والسلام له وكيل في خيبر على الأموال التي بقيت في خيبر لمصالح المسلمين. فلما أراد هذا الصحابي أن يسافر إلى خيبر، لا شك أنه يأتي للرسول عليه الصلاة والسلام يستأذنه ويخبره، فأمره عليه الصلاة والسلام أنه إذا وصل خيبر وأراد أن ينقلب، يعني يأتي يرجع، يأخذ منه 15 وسقا، والظاهر والله أعلم أنه تمر، لأن يعني المعروف المشهور في خيبر النخيل، والوسق 60 صاع. وفي حديث آخر قال: إن طلب منك بينة، يعني علامة أنك صحيح جئت من عندي وأني فوضتك، أن تأخذ منه، فضع يدك على ترقوته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد اتفق مع ذلك الوكيل أن هذه هي العلامة. إذا جاءك إنسان من عندي وزعم أني قد أرسلته إليك، فإذا وضع يده على ترقوتك علامة أنه صادق، فتعطيه ما يطلب. فإذا الوكالة جائزة في الأمور كلها إلا ما استثناه الشرع، من الأمور التي ما تدخلها الوكالة هناك أشياء ذكرها العلماء وفصلوها، مثل الصلوات ما فيها وكالة، والصيام ما فيه وكالة، توكل أحد أن يصوم عنك، لكن الحج فيه إنابة توكله ينوب عنك، يصوم يحج عن أمك على أبيك مثلا. الزكاة ممكن توكله يوزع زكاة مالك، أو ولي الأمر يوكل عمال وناس في قبض الزكاة من الناس وتوزيعها، فكذلك يجوز توكله بأن يتزوج لك، يعني يتولى العقد بالنيابة عنك، أو يطلق زوجتك. يعني بعض الأشياء أو كثير من الأشياء تدخلها الوكالة، لكن مثل ما قلنا هي عقد جائز، يعني متى شئت نزعت الوكالة، وهو كذلك الوكيل له حق متى شاء أن يتخلى عنها. نعم. قال رحمه الله تعالى عن عروة البارقي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه بدينار ليشتري له أضحية، الحديث رواه البخاري في أثناء حديث وقد تقدم. وش اسم الصحابي؟ عروة البارقي. نعم، هذا عروة رضي الله عنه أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام دينار ليشتري له أضحية كبش، فالله عز وجل جعل على يده خيرا كثيرا، اشترى بالدينار كبشين، ثم باع أحدهما بدينار، وجاء للنبي عليه الصلاة والسلام بدينار وكبش، تصرف تصرفا مثل ما يقول فضولي، لكنه لمصلحة الموكل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام دعا له بالبركة بصفقته، فالتصرف الفضولي يجوز إذا أقره صاحبه، يعني مثلا لو دخلت المعرض ورأيت سيارة معروضة للبيع وأنت قد سمعت أن صاحبك فلان أو جارك يريد أن يشتري سيارة، قد حدثك وسمعت، فرأيت أن هذه السيارة تصلح له فتقدمت واشتريتها على نية أنها له، فإذا جئته بها إن رغبها وأقرك على ذلك أعطاك الثمن أنت ثبتت له وصار العقد باسمه. أما إن سخطها ولم يقبلها فإنها تلزمك ولا يلزمه هو شيء لأنه لم يوكلك، هذا ثم تصرف فضولي. فإذا باع لك واشترى فإن أقررته نفذ العقد، فإن لم تقره لزمه هو لأنه لم يوكل، هذا بخلاف الوكالة. الوكيل يتصرف حتى حسب التوكيل، بع لي كذا، اشتر لي كذا، اقبض لي كذا، أدي عني كذا، على حسب الاتفاق والتوكيل يتصرف، لا يزيد ولا ينقص. فإن زاد أو نقص تصرف فضولي فإنه ينفذ على حسب إقرارك له وإجازتك إياه، فإن لم تقره لا ينفذ هذا التصرف ولو اجتهد، فليس كل مجتهد مصيب. نعم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة، الحديث متفق عليه. الحديث كان في باب الزكاة، لكن لأنه يدخل في باب الوكالة ما تعرض للزكاة، لأنه مر علينا، لعله مر علينا في باب الزكاة يعني كامل. المقصود أن عمر رضي الله عنه وكله النبي عليه الصلاة والسلام وفوضه بقبض الزكاة من أهل الأموال، فهذا دليل أن الزكاة تدخلها الوكالة. فإذا وكل الإمام أحدا من الرعية بقبض الزكاة من أهل الأموال ويأتي بها، أو وكله وكالة ثانية فوضه أيضا بأن يوزعها، فهذه الوكالة جائزة. فهذه أيضا من الأشياء التي تدخلها الزكاة. فالعمال عمال الزكاة هم في الحقيقة وكلاء عن ولي الأمر لأنه فوضهم بذلك، ولكن ينبغي للوكيل أن لا يعمل إلا حسب ما وضع له وما وكل به. وهل يجوز للوكيل أن يوكل غيره؟ لا يوكل غيره إلا أن جعل له ذلك. إذا قال وله أن يوكل غيره، فإذا رأى أنه لا يستطيع أن يعمل وكل غيره. أما إذا لم يجعل له فليس له حق أن يوكل غيره، إذا عجز عن العمل يعتذر ويفسخ الوكالة. نعم. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر 63 وأمر علي رضي الله عنه أن يذبح الباقي، الحديث رواه مسلم. نعم. النبي عليه الصلاة والسلام هديه في حجة الوداع 100 بدنة، فنحر منها صلى الله عليه وسلم بيده 63 بعدد سنوات عمره صلى الله عليه وسلم، وبقي 37، وكان علي شريكا له أشركه معه عليه الصلاة والسلام في هديه، ففوض عليا ووكله بأن يقوم عليها ينحر البقية ويقوم بتوزيع لحمها وجميع أجزائها وما يلزمها. فهذا أيضا دليل على جواز التوكيل في الأضاحي وما أشبه ذلك، وكله بنحرها وتوزيعها، فهذا من الأشياء التي يجوز فيه وتدخل فيه الوكالة. أردت أن تحج وعند أهلك أضحية، توكله بأن يذبحها نيابة عنك يوم العيد بالوكالة، يقول اذبح، أو وكلته يشتري ويذبح أيضا على حسب التوكيل. نعم. قال رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة العسيف، قال النبي صلى الله عليه وسلم: واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. الحديث متفق عليه. الحديث له قصة، وسيأتي إن شاء الله في كتاب الحدود، قال بقصة العسيف، لكن نأتي بها باختصار، وهو أن رجلين جاءوا للرسول عليه الصلاة والسلام فقالوا: احكم بيننا بكتاب الله. قال أحدهم: أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله. وقال الآخر وهو أعقل منه: نعم يا رسول الله، احكم بيننا بكتاب الله وأذن لي أن أتكلم. فقال: قل. فقال: إن ابني هذا كان عسيفا، إن ابني كان عسيفا عند هذا، يعني راعي يشتغل عنده، فزنى بامرأته، فافتديت ابني بمئة شاة ووليدة، يعني أنه يدفع لهذا الرجل مئة شاة وأمه مقابل فعل الفاحشة من ابنه بزوجة هذا الرجل. هذا اجتهاد الجاهلية، يعني قبل ما عرف الحكم الشرعي، لكن ربما كان هذا معروفا عنده في الجاهلية أنهم يفتدى مثل هذا بالأموال، ما كان عنده شيء اسمه حرم ولا. فسألت أهل العلم فأفتوني بأن على ابني هذا، بأن على ابني الجلد، يعني ليس علي أن أفتديه بالمال. فقال صلى الله عليه وسلم: لأحكمن بينكم في كتاب الله. الغنم والوليدة رد عليك، يعني ترجع لك، ليس عقوبة الزنا أنها تفتدى بالأموال، هذه من الحدود، والحدود على حسب ما شرع الله عز وجل، إما رجم وإلا جلد، وإما قطع إذا كان سارق. الغنم والوليدة رد عليك، يعني الذي قال لك أنها أنه يفتدى هذا الفعل بالأموال خطأ. وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام، يعني يغرب عن البلد عام كامل. واغد يا أنيس، هنا الشاهد الذي جاء الحديث به، لأنه شاهد في جواز التوكيل على إقامة الحدود. نحن قلنا أن كثيرا من الأشياء يجوز فيها التوكيل، فهذا من الأمور التي وكل بها النبي عليه الصلاة والسلام غيره في إقامة الحدود. قال لأحد الصحابة واسمه أنيس: اذهب يا أنيس، أو أغدو يا أنيس، يعني اذهب في الصباح غدا إلى امرأة هذا، يعني التي زني بها، فإن اعترفت يعني اسألها واستقرها، فإن أقرت واعترفت فارجمها، لأن الزاني إذا كان محصن بمعنى أنه سبق أن تزوج سواء رجل أو امرأة فإنه حده الرجل حتى يموت، كما فعل بالغامدية وما إذ لم اعترفوا على أنفسهم. فالشاهد من هذا أنه وكل النبي صلى الله عليه وسلم أنيس بالنيابة عنه أنه يذهب ويسأل المرأة التي قذفت بالزنا، فإن اعترفت بذلك فإنها ترجم، فإن اعترفت فارجمها. وكله بسؤالها ثم إقامة الحد عليها إذا اعترفت، فهذا دليل إذن على جواز التوكيل، توكيل الإمام في إقامة الحدود. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الإقرار. عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل الحق ولو كان مرا. صححه ابن حبان في حديث طويل. قل الحق وإن كان مرا. الحق قد يكون صعب على النفوس أو على بعض النفوس، يكون فيه ثقل، وربما بعض الناس يستصعب أن يقر بالحق كامل، لا سيما إذا كان يترتب عليه عقوبة، فقد يبحث عن المنافذ والمخارج التي تخلصه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا الصحابي والقول للأمة كلهم: قل الحق وإن كان مرا، كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. يعني يجب أن تقول الحق وإن كان فيه صعوبة، مرارته بما يترتب عليه، بما قد يترتب عليه من العقوبات والعتاب. قل الحق وإن كان مرا، يعني لا تبالي، لأن قول الحق يدل على صدقك وأمانتك وإيمانك ويخلصك من العقوبة الأخروية. قد يكون له مرارة لما يترتب عليه من العقوبة في الدنيا، لكن عواقبه طيبة، لأن الصدق منجات والكذب مهلكة، لأن الذي يحتج ويعتذر بالباطل والكذب قد ينجو ظاهرا في الدنيا لكن ما ينفع ذلك في الآخرة. فإذا قلت الحق وتحملت تبعته وما يترتب عليه فإنه خير لك في الآخرة. قل الحق وإن كان مرا. فهذا إذن توجيه من الرسول عليه الصلاة والسلام أنه لا ينبغي للإنسان أن يخفي الحقيقة مهما كانت ومهما ترتب عليها من الجزاء أو العقوبة. فماعز رضي الله عنه وقع في الفاحشة، فجاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام معترفا على نفسه 4 مرات، والنبي صلى الله عليه وسلم كان معرضا عنه يريده لعله يستتر بستر الله ويتوب بينه وبين الله، ولا يلزم أن يقر، لكن نفسه مطمئنت لأنه يعرف أن حد الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فهو يخشى أن يعذب على هذه الفعلة في الآخرة، والعذاب في الآخرة ما فيه إلا النار. الزناة يحشرون يوم القيامة بمثل التنور، ينخفض بهم اللهب ويرتفع. عقوبته ليست بالهينة، وقد قرن الله الزنا بالشرك في كثير من الآيات، سورة الفرقان وسورة النور، وذكر في سورة الإسراء أيضا مع خصال كثيرة منها الشرك. فلذلك أصر ماعز رضي الله عنه على أن يقيم النبي عليه الصلاة والسلام عليه الحد، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام إنه الآن يسبح بأنهار الجنة، لأنه جاد بنفسه لا خوفا منه ورجاء فيما عنده من التوبة. كذلك الغامدية لما جاءت للرسول عليه الصلاة والسلام واعترفت على نفسها وأقرت مع مرارة الإقرار والاعتراف بالحق وما يترتب عليه، كذلك أصرت، قالت إنها حبلى من الزنا، لا ترددني كما ردت مائزة. فدفعها عليه الصلاة والسلام وقال اذهبي حتى تضعي، لو أنه وضعت ولم ترجع ما بحث عنها النبي عليه الصلاة والسلام، وكل أمرها إلى الله، ولعلها تتوب وإن تاب تاب الله عليه. إذا ستر بستر الله ولم يعد بل ارتكب شيء من هذه القادرات فليخفي عنا وجهه، فإنه من يبدل لنا صفحة وجهه نقيم عليه الحد. لكن أيضا نفسها ما طوات، وضعت ثم جاءت به فقال اذهبي حتى ترضعيه حتى تفطنيه، أيضا لو ما جاءت ما بحث عنه. فلما بلغ الحولين وفطمته جاءت به وبيده خبز، قطعة من الخبز، يعني خلاص ما هو في حاجته من حيث الرضاعة. فدفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فدفع النبي صلى الله عليه وسلم الغلام إلى من يكفله وأمر برجمها، وقال بها عليه الصلاة والسلام لقد تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعته، لأنها قالت الحق وإن كان مرا، ما في أمر من هذا، قل الحق وإن كان مرا. فهذا يدل على كمال الإيمان والصدق مع الله، والإيمان بالثواب والعقاب، وأنهم يعلمون أن عذاب الدنيا والحد الذي يقام عليهم أهون من حد الآخر، لأن الله لا يجمع للعبد بين حدين، من أقيم عليه الحد في الدنيا كفى عن الحد في الآخر، لكن لو استتر ولم يعلى عنه فأمره إلى الله، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب العارية. عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه أحمد والأربعة وصححه والحاكم. على اليد ما أخذت حتى تؤديه، إذا أخذت من أحد شيء فإنه أصبح في عهدتك وتحت مسؤوليتك وفي ضمانك، ولا تبرأ ذمتك ولا تكمل أمانتك حتى تعيده. إن كان باقيا سليما وإلا ترد بدله أو يعفو عنك صاحبه، هذه مسؤولية. حينما يعطيك الإنسان شيء تستعمله، سيارته أو أي جهاز تستعمله فعليك أن تكون أميلا، لا تنكره ولا تفسده، فإذا فسدته فعليك بإصلاحه حتى تعيده كما كان، وإن تلف فاضمنه بمثله إلا أن يعفو عنك صاحبك على اليد ما أخذت حتى تؤديه، تؤديه إن كان باقي وإلا بدله إن كان قد تلف، فهذا من الأمانة والأمانة من الإيمان، فالعارية إذا مضمونة. العارية تعريفها هو أن يعطيك إنسان شيئا تستعمله ثم ترده كما كان، وهذا من التعاون المشروع بين المسلمين، فالله عز وجل عاب على الذين يمنعون الماعون، يعني حينما يستعار منهم يأبون، لكن أيضا ضمن حق المعيرين، فأنت لا تمنع ولكن حقك مضمون. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. رواه أبو داود والترمذي وحسنه وصححه الحاكم واستنكره أبو حاتم الرازي. أدي الأمانة إلى من ائتمنك، إذا ائتمنك الإنسان على شيء فعليك أن تكون عند حسن الظن، أما لا فيك خير فلا تخيب ظنه فيك، لأن هذا فيه إساءة لسمعتك لو خنت الأمانة ولم تردها كما ائتمنت. والأمين ضامن إذا فرط وتساهل فضاعت الأمانة أو حصل لها تلف. أد الأمانة إلى من ائتمن. الله عز وجل يقول يا أيها يقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، لا تجازيه بالفعل القبيح، إذا صار خائن تخون مثله لا، لأن خيانة من النفاق فلا تقابله بالمثل. لا تخن من خانك، فلو خانك يجب أن لا تخونه ولا تقابله بالمثل، لأن ليس كل شيء يعاقب عليه بالمثل، إذا كان هذا الشيء يخالف الشرع فلا نقابله بالمثل. إذن يجب أداء الأمانة إلى من ائتمنك، ويحرم أن تخون الأمانة أو تخون من خانك أيضا، فإن الأمانة من صفات المؤمنين والخيانة من صفات المنافقين. وأول ما يفقد الناس من دينهم الأمانة، وآخر ما يفقدون من دينهم الصلاة، فالأمانة أمرها عظيم، مسؤولية كبرى، وليست الأمانة مقصورة على الودائع المالية، بل كل مسؤولية وكل شيء وكلت به أو أعطيت إياه أو أمرت به شرعا فهو أمانة، حتى جوارحك أمانة، إذا استعملتها في طاعة الله أديت الأمانة، إذا استعملتها في معصية الله فقد خنت الأمانة. أولادك أمانة وزوجتك، إذا وجهتهم وربيتهم فقد أديت الأمانة، وإلا فأنت خائن، يحاسبونك يوم القيامة، كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. وهكذا جوارحك كلها، سمعك وبصرك ويدك ورجلك، إن استعملتها في طاعة الله فقد أديت الأمانة، وإن استعملتها في معصية الله فقد خنت الأمانة. نسأل الله السلامة والثبات والتوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، لا توجد أسئلة. ما في أسئلة؟ لا. ها؟ لا ما في. إذن أعطنا حديث واحد نختم به درسنا. قال عن يعلى بن أمية رضي الله عنه أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تتكى رسلي فأعطهم 30 درعا. قلت: يا رسول الله، عارية مضمونة أو عارية مؤداة؟ قال: بل عارية مؤداة. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والصحابة بن حبان عن صفان بن أمية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار منه دروعا يوم حنين فقال: غصب يا محمد؟ قال: بل عارية مضمونة. رواه أبو داود والنسائي والصحابة والحاكم وأخرج له شاهدا ضعيفا عن ابن عباس رضي الله عنهما. الأول قال: هل هي عارية مؤداة أو عارية مضمونة؟ الفرق بين المؤداة والمضمونة أنها إذا سلمت تعاد إلى أصحابها، وإذا لم تسلم، إذا تلفت فلا تعاد، غير مضمونة. إذا صار إذا قال عارية مؤداة يعني تؤدى ما دامت موجودة، فإن تلفت فلا ضمان. لكن لما قال أو عارية مضمونة يعني يضمنها، إن سلمت عادها وإن تلفت ضمنها بمثلها أو بقيمتها. هذا فرق بين العارية المؤداة والعارية المضمونة. إن تلفت وهي وقد اتفقت معه على أنها مؤداة وقد تلفت فلا شيء، أما إذا صارت عارية مضمونة فإنك إن تلفت تضمنها بمثلها أو بقيمتها، وإن سلمت تعيدها هي. ولذلك صفوان بن أمية قبل أن يسلم هو خرج مع النبي عليه الصلاة والسلام، مثل كثير من قريش خرجوا بعد فتح مكة، خرجوا لحرب هوازن، ومنهم من لم يسلم. وكان صفوان هذا عنده أدراع كثيرة، فاستعار منه النبي عليه الصلاة والسلام 100 درع. قال: أغصبا يا محمد تأخذها مني بالقوة؟ قال: لا، بل عارية مضمونة أيضا، ليست مؤدات فقط حتى لو تلفت نقول مالك شيء، لا، بل عارية مضمونة حتى لا يتظن أني أريد أن أخذ مالك بغير حق، وهو كافر في ذلك الوقت. فلما انتهت المعركة فإذا بعض الدروع قد فقدت، لكن صفوان أسلم فلم يطالب بما تلف، أسقطه احتسابا لأنه قد أسلم، وإذا أسلم فهو لا يريد أن يحرم نفسه من الأجر، ولا يريد أن يحاسب النبي عليه الصلاة والسلام على كل شيء. فالمهم أننا نعرف الفرق بين العارية المضمونة والعارية المؤداة. إذا قال مضمونة معناها تضمنها سواء تلفت أو لم تتلف، أما إذا قال مؤداة إن سلمت تؤديها وإن تلفت يخلف الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم ونفع ما قلتم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.